بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 33 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان الإرداف. قال الناظم: ومنه الإرداف بأن يذكر ما يرادف المقصود إذ ما لزما. هذا النوع فيه شبه بالتورية والاستخدام، وهو الإرداف، وهو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له، بل بما يرادفه، كقوله تعالى: واستوت على الجودي، حقيقة ذلك جلست على المكان، فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى إلى مرادفه، لما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل، وهذا لا يحصل من لفظ الجلوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. رواه الشيخان. قالوا: ومنه قولهم: مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود. وفرقوا بينه وبين الكناية بأنها انتقال من لازم إلى ملزوم، وهو من مذكور إلى متروك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.